وكل الناس عليا بتقسى. ما بقتش مستغرب مين اتغير ومين لسه، بقى كله بيبان يا ناس لما اديله الفرصة. ولا صحبة ولا شلة، طلعوا في الاخر اصنام. طلعت تليفوني فضلت امسح يابا في ارقام. قولولي الفرق ايه بينكم وبين الاخصام. انا كل يوم بسمع حاجات عن نفسي ما عرفهاش، والصيتة بقت اكتر من اللي بيسوى وما يسواش، والشمة تنتشمت من النار اللي ما بتهداش. يا محروقين عينكم رصاص، حياة فلسطين كيد الرخاص ما يهزناش. ربك معين على كل عين صاحب لعين، مفيش حنين للخوانين. يا للحسين قمرا عبدوا الايدين الممدودين بالخير سنين، ولا قالوا عاش اللي قلق واللي غلطان واللي نفسه يبقى زيك لما معرفش يعديك. اللي كان في الوش يضحك ومن وراك واكلك وفضحك، صاحبك ايده عليك بيضحك يا ابني فوق فتح عينيك. كلام كبار اضحك يا حظي ولو يومين، شطبنا صبر وشبعنا نبر وكلونا غبر الدمعين. مفيش صحاب زمايله بس مين اللي حس، الكل خاب في الشدة غاب عشان كذاب في البني ادمين. خدعته في اعراض الصحراء قافله الدين، وجئت ابحث في عينيك عن ذات، وجبت أحضانك الخضراء منتشيا كالطفل يحمل أحلام البريات. غرست كفك تجتزي أورداتي وتسحقين بلا رفق، مسرات مضاع هجرت مدني عني وما أبحرت من شراتي. نفيت واستوطن الأغراب في بلدي ودمروا كل أشياء حبيباتي. خانتك عيناك، خانتك عيناك، خانتك عيناك في سيف وفي كذب. أم غرك البهرش الخداعه مولاتي؟ ملقتش غير الخداعه. هو انتو يعني اول الدنيا واخرها. طب انتو حتى في الحضور زي الغياب في وشي يجوا يعملوا مني وعليا. اول ما اقوم يتكلموا ويعيبوا فيا. كفاية عندي النمر وجودي دايما ما بيقطعوش في حد ذاتها شبابي. رفع راسه مهما يسد يا عيني همه في دار دموعه عناسه. عزيز النفس طول عمره ما بين الناس رفع راسه مهما يسد يا عيني همه في دار دموعه. العز مش فلوس, العز في النفوس. علشان ولاد حلال بنلاقينا على طول بنفوس. اعوذ بالله من انا كل اللي احنا فيه بفضل من ربنا. العز مش فلوس, العز بين نفوس. عشان ولاد حلال بيلاقينا على طول بنفوس. موهومين وبحورهم جنبي متجابين وعقولهم خفت. موهومين وبحورهم جنبي متجابين وعقولكم خفت. انزلوا علشان هنطلع انتوا بحر الدنيا لفت. جاتلكوا النعمة افتريتوا فوق جراح الناس مشيتوا. جنبي ودي اشوفكوا حاجة بس من نظر رحيتوا. لما القصد بيظهر التقليد بيبوش. الشوكر في اللعبة بيقش المشلول. لما القصد بيظهر التقليد بيبوش. الشوكر في اللعبة بيقش المشلول. شوفوا لكم حد غيري او شوفوا حالكم حبة. من ظهر كلام يجرح في الوش بتستخبى. انا عارف اللي فيهم مرض خبيث ماليهم. دخلهم كل مصحة وانا بقى حزين عليهم. لا خلاص اللي بيظهر الناس عليا بتنسى ما بقتش مستغرب مين الطيب ومين لسه كله بيباني يا ناس لما تجيلي الفرصة انا كل يوم بسمع حاجات عن نفسي معرفهاش والصيطة بقى تكتر من اللي بيسوى وما يسواش والشمة تنتشمت من النار اللي بتنسى والسلام